إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة تحت باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 15 وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه 5 إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث وتخريجه، وعرفنا بأن هذا الحديث حديث صحيح. بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث، فأقول وبالله أستعين: الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أنه إذا صادف يوم العيد، إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، فإنه يرخص لمن حضر صلاة العيد مع الإمام ألا يحضر الجمعة، ألا يحضر الجمعة. وهذا نأخذه من قول زيد رضي الله عنه: ثم رخص في الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى معه العيد ألا يحضر لصلاة الجمعة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الرخصة في التخلف عن الجمعة، أن الرخصة في التخلف عن الجمعة لا يدخل فيها من فاتته صلاة العيد ولو حضر الخطبة كاملة، يعني دخل المسجد ففرغ الإمام من صلاة العيد ثم حضر الخطبة كاملة، فهذا لا تسقط عنه الجمعة، بل تبقى الجمعة في حقه فرض عين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المصلين معه فقال عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف، كما رواه ابن ماجه عن ابن عمر. وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنه يشمل من صلى ومن لم يصلي، لكن هو محمول عند أهل العلم على من صلى صلاة العيد. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام، قال: وهذا خاص لمن صلى العيد دون من لم يصلها. انتهى كلامه، يعني أن من لم يصلي صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أن المشروع للإمام أن يقيم الجمعة ليحضرها من فاتته صلاة العيد. ويوضح هذا حديثان، لأن حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. هذا يعني ليس فيه ما يدل على أن الإمام يصلي الجمعة، لكن ورد حديثان يدلان على ذلك. الحديث الأول وهو ما تقدم معنا من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسورتي الأعلى والغاشية. والشاهد في هذا الحديث قول النعمان رضي الله عنه: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما. وهذا صريح، هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع العيد مع الجمعة يصلي العيد في وقته ويصلي الجمعة في وقتها، وكان يقرأ في الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية، وكذلك في صلاة العيد يعيد قراءة الأعلى والغاشية. إذن هذا صريح في أن الإمام يقيم الجمعة. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. إذن لما اجتمع عيدان في زمنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العيد، ثم قال لهم هذه الكلمة: فمن شاء أجزأه عن الجمعة، يعني فمن شاء أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة فإن ذلك يجزئه. وإنا مجمعون يعني سنصلي الجمعة أيضا في وقتها، وإنا مجمعون إن شاء الله. وهذا الحديث رواه ابن ماجة. وبهذا الحديث ونحوه كالحديث الوارد عن أبي هريرة أيضا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على إقامة الإمام لصلاة الجمعة. ولذلك قال في مجموع الفتاوى: الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة. هذا الشاهد في كلام شيخ الإسلام: لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، يعني الذي صلى صلاة العيد وأراد أن يحضر للجمعة فليحضرها، لأن ذلك هو الأفضل. لذلك قال: ليشهدها من شاء شهودها. ومن لم يشهد العيد يعني هذا يجب عليه أن يحضر ويشهد صلاة الجمعة. ثم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: قال: وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن هذا الأمر هو المتعارف عليه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأثور عنهم. فالإمام يصلي بالناس صلاة العيد في وقتها، ثم أيضا يقيم الجمعة في وقتها، فمن شاء أن يحضر للجمعة ممن صلى العيد حضر، وهذا هو الأفضل. ومن شاء أن يتخلف فله ذلك، فهي رخصة، فإن حضر فهو أحسن، إن ترك فلا شيء عليه. طيب، هنا شيخ الإسلام يذكر يعني جملة من الصحابة منهم ابن عباس وابن الزبير. هنا قد يقول قائل: أليس ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم يدل على سقوط إقامة الجمعة على الإمام والمأمومين؟ يعني إذا صلى الإمام صلاة العيد وصلى معه الناس يسقط عنهم صلاة الجمعة، يعني لا يصلونها. لماذا؟ لأنه روي أو روى أبو داود في سننه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة في أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة، يعني صلى بهم في أول النهار صلاة العيد كما هو معلوم، ثم رجع الناس لصلاة الجمعة. يقول عطاء: فلم يخرج إلينا ابن الزبير رضي الله عنهما، هو الإمام، حضر الناس لصلاة الجمعة فلم يخرج إليهم، قال: فصلينا وحدانا، يعني كل واحد منهم صلى لوحده، يعني صلى صلاة الظهر، لأن صلاة الجمعة لا تصح من الفرادى، لابد لها من الجماعة، فصلى كل واحد منهم صلاة الظهر لوحده. يقول عطاء: وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له. لما حضر ابن عباس إلى مكة أخبروه بما صنع ابن الزبير، فماذا قال ابن عباس؟ قال: أصاب السنة. إذن هذا أو هذه رواية أبي داود، وروى هذا أيضا النسائي في سننه من طريق آخر عن وهب بن كيسان أنه قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى. لاحظ هنا أن ابن الزبير قدم الخطبة عن الصلاة، والمعلوم في صلاة العيد هو ماذا؟ هو تقديم الصلاة عن الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يخطب الخطيب ثم يصلي الجمعة، لكن في صلاة العيد العكس. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الأثر أن ابن الزبير خطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى، وهذا محمول على أمرين. الأمر الأول وهو أن هذا هو مذهب ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، يعني يرى تقديم خطبة العيد على الصلاة، لكن هذا القول قول ضعيف، فجماهير أهل العلم على تقديم الصلاة على الخطبة، هذا هو الراجح، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الآخر هو أنه يعني قدم الخطبة عن الصلاة، أو قدم نعم الخطبة عن الصلاة لأنه صلى الجمعة، لما قدم الخطبة عن الصلاة يعني أخر بهم فصلى، وهذا يصح هذا التوجيه على مذهب من قال بأن صلاة الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال، أما على قول من قال إن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال فهذا التوجيه مردود. لكن على كل حال هذا الذي فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. يقول وهب بن كيسان: ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة. إذن هذا الأثر الذي ذكرته لكم من طريقين، من رواية أبي داود ومن رواية النسائي، استدل به من قال بسقوط الجمعة عن الإمام والمأمومين، قال: إذا صلى الناس العيد سقطت عنهم الجمعة، بل قالوا أيضا بسقوط صلاة الظهر لمن صلى العيد. يعني تسقط عنه صلاة الجمعة وتسقط عنه صلاة الظهر، هكذا قالوا. لمن أين أخذوا ذلك؟ قالوا لأن قول ابن عباس أصاب السنة فيه إقرار لفعل ابن الزبير، وقول الصحابي أصاب السنة أو من السنة كذا، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي عليه رحمة الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. فقوله أصاب السنة يعني أصاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليه، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه. قالوا فكون ابن عباس قال أصاب السنة ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، دل هذا على سقوط الجمعة وسقوط الظهر. وفي هذا يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يقول وهو يتكلم عن حديث زيد بن أرقم وأثر ابن الزبير هذا، قال: قوله ثم رخص في الجمعة فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد وبين من لم يصلي وبين الإمام وغيره، يعني لا فرق في ذلك، لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد، إلى أن قال رحمه الله: وقوله لم يزد عليهما حتى صلى العصر. هذا جاء في إحدى روايات هذا الأثر أن ابن الزبير لما صلى بهم يعني لم يخرج، جاء في بعض الروايات أن الراوي قال فلم يصلها أو فلم يزد على ذلك حتى صلى العصر، يعني حتى خرج لهم بصلاة العصر. فيقول الشوكاني: ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، إذن هل هذا يعني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من سقوط صلاة الظهر يعني يعد قولا صحيحا؟ فهذا في الحقيقة يجاب عنه بأن يقال: أولا، إن أثر ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح عنهما، يعني من حيث صحة الأثر صحيح، لأن هناك من تكلم عن الحديث عن هذا الأثر وضعفه، لكن الراجح أنه صحيح. ويؤيد هذا ما رواه ابن المنذر في الأوسط أن ابن الزبير ذكروا له ما قاله، ذكروا له ما قاله عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني ابن عباس لما ذكروا له فعل ابن الزبير قال أصاب السنة، فلما ذكروا لابن الزبير ما قاله ابن عباس عنه من أنه أصاب السنة، ماذا قال؟ قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا، يعني اكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، اكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. وهذا كما تقدم معنا لا إشكال فيه أن صلاة الجمعة تسقط عمن صلى العيد، هذا هو الذي دلت عليه السنة. هذا أولا فيما يتعلق بصحة الأثر. ثانيا، أن هذا الأثر لا يدل على منع الإمام من إقامة الجمعة، وإنما يدل على عدم وجوبها عنه، هذا يدل على عدم وجوبها عنه، وهذا لا شك أنه لا يتنافى مع استحباب إقامتها، هذا لا يتنافى مع استحباب إقامتها، يعني أن الإمام لا يمنع من إقامة الجمعة بل السنة أنه يقيم الجمعة، بل السنة أنه يقيم الجمعة. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقيمها. ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة: وإنا مجمعون. فهذا يدل على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة. وكذلك حديث النعمان بن بشير المتقدم أنه يقرأ في العيد والجمعة بسورتي الأعلى والغاشية. ويؤيد هذا أيضا إقامة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لصلاة الجمعة، كما روى ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط حيث قال: ثابت عن عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها. وأهل العالية يعني مكان يعني بعيد عن المسجد النبوي، كانوا يأتون من ذلك المكان ويصلون يعني مع عثمان، فقال لهم هذا رضي الله عنه: ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. هذا الأثر عن ابن عباس يدل عن عثمان رضي الله عنه يدل على أنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أداء صلاة العيد في وقتها وأداء صلاة الجمعة في وقتها. إلا أن عثمان رضي الله عنه أخبر الناس الذين هم يعني منازلهم بعيدة عن المسجد، أخبرهم يعني أنهم إن شاءوا أن يحضروا وينتظروا صلاة الجمعة يحضروا وينتظروها، وإن شاءوا أن يذهبوا إلى بيوتهم ويرجعوا فليذهبوا ولا شيء عليه. لذلك قال رضي الله عنه: فليرجع فقد أذنت له. لكن هذا الأثر ليس فيه حجة لمن قال بسقوط الجمعة عن أهل البوادي البعيدين عن المسجد، لأن بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: تسقط الجمعة عمن كان بعيدا، أما أهل البلد الذين هم قريبين من المسجد قال تجب عليهم صلاة الجمعة. لكن هذا القول يعني مردود من جهتين. الجهة الأولى أننا لو فرضنا أن هذا هو قول عثمان رضي الله عنه فإنه قد خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كعمر وابن عباس وابن الزبير. إذا اعتبرنا أن سقوط الجمعة إنما يكون عمن كان بعيدا عن المسجد من أهل البوادي فإن هذا القول قول مردود. لماذا؟ لأنه قول منسوب إلى عثمان، وعثمان خالفه غيره من الصحابة، والصحابي إذا خالفه غيره لا يعتد بقوله. إذن هذا من الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هذا الأثر يتوافق مع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الأخذ بعموم ترخيصه صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أن يتخلف عن الجمعة. يعني الأثر الوارد عن ابن عباس عن عثمان رضي الله عنه ليس فيه مخالفة لما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. ويوضح هذا ما رواه ابن المنذر في الأوسط عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال: اجتمع عيدان في عهد علي رضي الله عنه فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. يعني سقط عنه وجوبها، يعني سقط عنه وجوب الجمعة. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه يعني أكد ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا أن ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتعارض مع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو صورة من صور العمل بذلك العموم، صورة من صور العمل بذلك العموم، يعني العموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص بصلاة الجمعة لجميع من صلى العيد، يعني لم يخص منهم لا البعيد ولا القريب، وإنما رخص للجميع، كما يدل عليه حديث زيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فليس خاصا بالبعيدين كما ذكر من أخذ بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا نقول إن ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتعارض مع هذا العموم الوارد في حديث زيد بن أرقم، وإنما هو صورة من صور العمل بذلك. لكن عثمان رضي الله عنه خص أهل البوادي بالخطاب لأنهم أحق بهذه الرخصة من غيرهم، يعني خص خطابه بالبعيدين عن المسجد لأنهم أحق بالأخذ بهذه الرخصة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا له، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. هذه قاعدة فقهية عند أهل العلم مفيدة جدا، ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا له، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. إذن هذا حديث يعني عام، جاء في حديث عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها نذر أتصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضينها؟ قالت نعم. قال: فدين الله يحق بالقضاء. فبعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: حديث عائشة عام ويخصصه حديث ابن عباس، يعني أن الذي يصام هو صوم النذر فقط، فكيف يجاب عن هذا؟ نقول: لا، قول عائشة أو حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام، هذا يشمل كل صيام واجب، ومن الصيام الواجب صيام النذر، لأن النذر يوجبه العبد على نفسه، يعني لم يجب عليه بأصل الشرع وإنما أوجبه على نفسه. فإذا مات من عليه أيام من رمضان، أو مات وعليه صيام نذر، أو مات وعليه صيام كفارة ونحو ذلك من هذه من هذا الصيام الواجب، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لأن ذكر فرض من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا له، لذلك لا نقول حديث ابن عباس يخص حديث عائشة، لا، وإنما حديث ابن عباس هو تطبيق لحديث عائشة رضي الله عنه، وبهذا تجتمع الأدلة. فكذلك هنا نقول في حديث أو في أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا تطبيق للعموم الوارد في حديث زيد بن أرقم، هو تطبيق للعموم الوارد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. إذن فعليه يكون عثمان أخذ بالرخصة كقول غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وليس خطابه لأهل البوادي أهل العالية ممن هم بعيدين عن المسجد، ليس خطابه هذا تخصيصا لهم، وإنما هو عمل بما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، يعني لمن شهد صلاة العيد. ومن فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قوله في هذه المسألة: ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. يعني هذا من فقهه رحمه الله، لأن الوهلة الأولى عندما تنظر في الأثار الواردة عن الصحابة ترى كأن بينها تعارض، لكن عند التأمل فيها لا تجد أن بينها خلافا. لذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وقال أيضا: وهذا المنقول يعني سقوط وجوب الجمعة عمن صلى العيد، وأنه يشرع للإمام أن يقيم الجمعة، قال: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة، وأثر ابن الزبير وابن عباس لا يتعارض مع ما ذكرنا من أن الإمام يقيم الجمعة. والأمر الثالث الذي يتعلق بأثر ابن عباس وابن الزبير أنه لا دليل فيه لقول من قال بسقوط صلاة الظهر عمن سقطت عنه صلاة الجمعة، لأن هذا القول يروى ينسب لابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال صاحب البدر التمام في شرح بلوغ المرام المغربي، وكذلك الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. وقد أنكر هذا القول ابن عبد البر في كتابه للاستذكار، وذكر بأنه قول لم يقل به أحد من الفقهاء. لكن على كل حال نذكر يعني ما في هذا أو وجه الخطأ في هذا القول، يعني القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى صلاة العيد وسقطت عنه الجمعة، لأن الذي صلى صلاة العيد مع الإمام تسقط عنه الجمعة. لكن هذا لا يعني أنه لا يصلي العيد، لا يصلي الظهر، وإنما يصلي صلاة الظهر في بيته، هذه السنة، يصلي صلاة الظهر في بيته ولا تسقط عنه صلاة الظهر. وهذا يرجع لأمور: الأمر الأول أن صلاة الظهر ثابتة بأدلة قطعية، فلا تسقط إلا بدليل صحيح صريح. أن صلاة الجمعة صلاة الظهر عفوا ثابتة بأدلة قطعية، فلا تسقط إلا بدليل صحيح صريح، وليس لمن قال بسقوطها إلا نص محتمل. يعني الوارد عن ابن عباس وابن الزبير هذا محتمل، ليس صريحا في سقوط صلاة الظهر حتى نقول بهذا القول. ولذلك لما قال صاحب البدر التمام مرجحا سقوط الظهر يقول: وعلى القول بأن الجمعة أصل في يومها والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، يعني سقوط صلاة الظهر، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر، مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول. انتهى كلامه. إذن هذا الكلام يؤيد فيه القول بسقوط الظهر، يعني من صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة ويسقط عنه الظهر، هكذا قال. لكن رد هذا الكلام الصنعاني عليه رحمة الله، والصنعاني في كتابه سبل السلام هو اختصار لكتاب المغربي هذا البدر التمام، فالبدر التمام شرح لبلوغ المرام، والصنعاني لخص الشرح المسمى بدر التمام في كتابه سبل السلام. فيقول الصنعاني في سبل السلام: لا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله. انظر هنا، يعني أن ابن الزبير يحتمل كونه لم يخرج لهم لصلاة الجمعة، هذا لا يعني أنه لم يصلي الظهر في بيته. فيقول: فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم جمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله. بل قال عطاء، بل في قول عطاء: إنهم صلوا وحدانا، أي الظهر، ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه. ولا يقال إن مراده بصلاة الجمعة وحدانا، فإنه لا تصح صلاتها إلا جماعة إجماعا، يعني صلاة الجمعة لا تصح من الواحد لوحده بالإجماع، وقد تقدم معنا أنها تصح من الاثنين فأكثر. ثم يقول الصنعاني: ثم القول بأن الأصل في الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح. وهذه المسألة، يعني ما هو الأصل؟ هل هو صلاة الظهر والجمعة بدل عنها، أو الأصل صلاة الجمعة والظهر بدل عنها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال ذكرها القرافي في كتابه الذخيرة، ثم قال: والحق أن يقال إنها بدل من الظهر في المشروعية، والظهر بدل منها بالفعل. يعني هذا القول الذي رجحه في الذخيرة، قال: نقول والحق أن يقال إنها بدل من الظهر في المشروعية، يعني الجمعة بدل من الظهر في المشروعية، إذا المشروع في هذا الوقت هو صلاة الظهر، لكن في يوم الجمعة نصليها صلاة جمعة. قال: والظهر بدل منها في الفعل، فإذا فاتت الجمعة أو لم نصلي الجمعة لعذر من الأعذار فإننا نصلي بدلها الظهر. فكذلك هنا سقط وجوب الجمعة بصلاتنا لصلاة العيد، إذن فماذا نصنع؟ نصلي صلاة الظهر. مثل المريض يسقط عنه أو تسقط عنه صلاة الجمعة لكنه يصلي في بيته صلاة الظهر. إذن فيقول الصنعاني: بل الظهر هو الفرض الأصل المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب صلاة الظهر إجماعا وهي البدل عنه، وقد حققناه في رسالة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أثر ابن الزبير يحتمل أنه صلى الجمعة وأدخل معها صلاة العيد، لأنهما عبادتان من جنس واحد، يعني فيهما نفس الأفعال صلاة الجمعة وصلاة العيد، خاصة وأنه تقدم معنا في رواية النسائي أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار ثم قدم الخطبة على الصلاة. وهذه صفة ماذا؟ صفة صلاة الجمعة، تقديم الخطبة على الصلاة صفة صلاة الجمعة لا صلاة العيد. وهذا كما تقدم معنا على القول بأنه يجوز إيقاع صلاة العيد أو صلاة الجمعة عفوا قبل الزوال، هذا لا إشكال فيه. ويمكن سقوط صلاة الظهر حينئذ. يعني لو قلنا بأن ابن الزبير صلى صلاة العيد صلاة الجمعة قبل الزوال وجمع معها صلاة العيد وصلاهما صلاة واحدة، فهنا يمكن أن نقول بسقوط صلاة الظهر. هنا في هذه الصورة يمكن أن نقول ذلك، لكن هذا لا يصح عنه. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه صلى صلاة العيد ولم يصلي صلاة الجمعة، ولكن هذا نقوله تنزلا فقط، لأن ابن الزبير صلى صلاة العيد بدليل قول وهب بن كيسان قال: ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، يعني ماذا؟ أنه صلى بهم صلاة العيد. إذن فإذا صلى بهم صلاة العيد تسقط الجمعة، لكن يصلي الظهر في بيته. ولذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني: قال الخطابي: وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر، لأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها. أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصلي الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث والأخير هو أن عطاء ومن معه لما راحوا إلى الجمعة ولم يخرج إليهم ابن الزبير رضي الله عنهما، قال فصلينا وحدانا، أي صلوا صلاة الظهر فرادى، ولم ينكر عليهم ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير رضي الله عنه. ولذا فإن من احتج بفهمه لظاهر أثر ابن الزبير أن صلاة الظهر تسقط فإننا نحتج عليه بفهم راوي القصة ومن معه لما صلوا فرادى، يعني صلوا صلاة الظهر فرادى، ولو كانت صلاة الظهر تسقط لأنكر عليهم ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه، لكن لما لم ينكروا عليهم دل ذلك على أن من صلى صلاة العيد ولم يحضر لصلاة الجمعة ويجوز له ذلك أنه يصلي صلاة الظهر في بيته. إذن فالخلاصة، خلاصة ما تقدم، هو ما قاله ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وأما القول بأن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه، لأن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولم يخص يوم العيد من غيره. وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة عن التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين: أحدهما أن تسقط الجمعة من أهل مصر وغيرهم ويصلون ظهرا، يعني هذا القول الأول، يسقط الجمعة عن جميع من صلى العيد ثم يصلون ظهرا في بيوتهم، هذا الوجه الأول. والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة، يعني ذكر توجيهان. انتهى كلامه رحمه الله. لكن الراجح من هذين التوجيهين هو الوجه الأول وهو الصواب، أي أنه إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة فالسنة أن الإمام يصلي بالناس صلاة العيد، يصلي بهم صلاة العيد في وقتها، ثم يصلي بالناس صلاة الجمعة يعني في وقتها. وأما المأمومون فمن شهد منهم صلاة العيد فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة، والأولى أن يحضرها الخروج من الخلاف، الأولى أن يحضر لأن في ذلك زيادة أجر له ويخرج من الخلاف. فإن أخذ بالرخصة وتخلف عن صلاة الجمعة فإنه يصلي صلاة الظهر في بيته. وأما من لم يشهد صلاة العيد مع الإمام فإنه يتعين عليه حضور صلاة الجمعة لأنها فرض الوقت الذي يجب عليه. إذن هذا خلاصة ما في هذه المسألة من الخلاف بين أهل العلم. إذن فالخلاصة أن الإمام يصلي بالناس صلاة العيد في وقتها ثم يصلي بهم صلاة الجمعة في وقتها، والمأمومون من حضر منهم لصلاة العيد مع الإمام يجوز له أن يتخلف عن الجمعة، لكن إذا لم يأتي للجمعة يصلي الظهر في بيته. وأما من لم يصلي صلاة العيد مع الإمام فهذا يجب عليه أن يحضر للجمعة. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من حديث زيد بن أرقم، أن فيه الرد على من قال بأن الجمعة لا تسقط على من صلى العيد. يعني بعض أهل العلم قال يجب على من صلى صلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة أو لا تسقط عليه، لا تسقط عليه صلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة يرده حديث زيد بن أرقم، لأنه مخالف لما ذكر زيد هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة. ورخص إذن كيف توجبون الجمعة؟ إذن فهذا الحديث فيه رد عمن قال بوجوب الحضور لصلاة الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام. ولذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى يقول: وفي إيجابها، يعني الجمعة لمن صلى العيد، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال. انتهى كلامه. يعني الحكمة من العيد هو إظهار السرور والفرح والانبساط. وربما مثلا تجد بعض الناس يعني في يوم العيد عنده مثلا زيارات بعيدة يذهب إليها، فإذا قلنا يجب عليك أن تحضر الجمعة ربما يكون في ذلك حرج عليه. قال شيخ الإسلام: وهذا يذهب ماذا المقصود من العيد، ففي ذلك تضييق على الناس. فلذلك من شهد صلاة العيد فهو مخير، إن شاء حضر لصلاة الجمعة وإن شاء لم يحضر. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد جاز إدخال إحداهما في الأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لأن يوم الجمعة عيد، يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين. ويدل على هذا ما تقدم في سبب سياق الحديث أن معاوية سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. يعني يوم الجمعة هو عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، ومن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. هذا دليل على أن الجمعة عيد. يقول شيخ الإسلام: لأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه فائدة مهمة، لأنه يترتب عليها كثير من المسائل في باب الصلاة وفي باب الصيام. فمثلا من دخل المسجد توضأ ودخل المسجد قبل صلاة الظهر، ورد أن يصلي الراتبة، راتبة الظهر، فله هنا أن ينوي صلاة الراتبة وينوي معها صلاة ماذا؟ تحية المسجد. بل ويجوز له أن ينوي معها أيضا سنة الوضوء، فيصلي ركعتين تقوم مقام هذه الثلاث، هذه العبادات الثلاث، تحية المسجد وراتبة الظهر وسنة الوضوء. كذلك من كان عليه ماذا، من أراد أن يصوم مثلا في شوال كما مر معنا، فصام يوما في شوال وصامه يوم الخميس، فينوي صيام شوال ويوم الخميس فيأخذ ماذا؟ الأجرين. وإذا صادف يوم الخميس مثلا الأيام البيض فينوي أيضا صيام يوم الخميس وينوي أيضا صيام الأيام البيض فيأخذ الأجر، وهكذا. فهذا تدخل فيه كما قلت مسائل كثيرة، تدخل فيه مسائل كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الفائدة السادسة أن الواجب على الإمام أن يعلم الناس الأحكام التي قد تخفى عليهم، وخاصة عند الحاجة إلى ذلك وقيام المناسبة الداعية ببيان السنة للناس، فهذا من واجبات الإمام، وهذا في الحقيقة من الواجبات التي تهاون فيها كثير من الأئمة، بل سار بعض الأئمة يشغل الناس بما لا يعنيهم بدل أن يفقههم في دينهم. فتجد الإمام في خطبته أو في درسه يتكلم على أمور لا تعني الناس، يتكلم ماذا يجري هنا وماذا يجري هناك، يعني نشرة أخبار باختصار، نشرة أخبار. ماذا يستفيد الناس؟ ماذا يستفيد الناس بالله عليكم من هذا؟ فتجد ربما الخطيب يمكث في المسجد سنوات، 30 سنة 40 سنة، ولم يستفيد الناس منه شيئا. نعم، لا يستفيد الناس منه شيئا، لأنه يأتي ويصعد فوق المنبر ويحدث الناس حديث مثل ما يحدث الناس يعني في الأسواق وفي مجالسهم، يحدثهم ماذا حصل في البلد الفلاني وماذا حصل في البلد الفلاني، ثم يخرج الناس ولا يستفيدون في دينهم شيئا. ولذلك المسؤولية يعني عظيمة على عاتق الإمام، أن يكون صادقا مع الله وأن يكون ناصحا بمن يصلي معه. فالإمام ضامن والناس يصلون معك، فاحرص على أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في نصحهم وفي تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم إلى ما ينفعهم، ولا تلتفت إلى قول فلان ولا إلى قول علان، لأن الإمام إذا صدق ونصح فإنه سيلاقي خذلانا ويلاقي أعداء ويلاقي ما يلاقي، فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن لا ينتصر لنفسه، بل دائما ينتصر لدين الله وينتصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الإمام. فلذلك إذا يعني جاءت الفرصة المناسبة لأن يعلم الناس حكما من الأحكام الشرعية فلا يبخل عليه، فيتعين عليه ذلك ويعلم الناس ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة والأخيرة التي نستفيدها من حديث زيد بن أرقم أن بيان الرخصة للناس فيه إشادة بسماحة هذا الدين وتيسيره، بخلاف قول من يقول ما دام حضور الجمعة أفضل فاترك الناس يحضرون ولا حاجة لبيان هذه الرخصة. لكننا نقول لمثل هذا إن هذا فيه تضييق على الناس في أمر وسع فيه الشرع، ولذا فإن الذي ينبغي في مثل هذه الأمور أن يبين الحق على وجهه، هذا هو الواجب، أن يبين الحق على وجهه وأن تبين السنة للناس كما هي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، نبين للناس أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم كذا، نبين للناس هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون النصيحة وهكذا نعلم الناس، ثم بعد ذلك الناس يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا يحرص على السنة وهذا يأخذ بالرخصة وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، فالأمر يعني إذا بيناه على وجهه هذا لا يعني المخالفة، وهذا لا يعني أن فيه يعني تسهيل للناس كما يقول البعض، وإنما التسهيل والتيسير الذي يفهمه الناس بعقولهم هذا هو المشكل الذي نعاني منه في زماننا، لأن بيان الرخص التي رخصها الله هذا فيه إشادة بسماحة هذا الدين، لكن الناس سبحان الله الأمر الذي رخص لهم فيه الشرع ويسر لهم فيه هم يتشددون فيه، والأمر الذي شدد فيه الشرع هم يتسهلون فيه بدعوى التيسير وبدعوى الترخيص. فلذلك انتبه، فإن هذا باب من الأبواب التي يفتحها للشيطان لإبعاد الناس عن السنة، نعم يفتح لهم هذا الباب فيأتي في أمر شدد فيه الشرع هو يتساهل فيه بدعوى ماذا؟ الدين يسر وليس عسر، والأمر الذي يسر فيه الشرع وسع فيه هو يشدد فيه على نفسه. ولهذا أمثلة كثيرة، لهذا أمثلة كثيرة لا نحتاج إلى أن نذكر ذلك، لكن ذكرت هذا عموما. فلذلك التيسير وسماحة هذا الدين في موافقتك للسنة، ما رخص لك فيه شر فرخص فيه، وما لم يرخص لك فيه فلا تستعمل أن هذا الدين يسر وتخالف السنة وتخالف ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هذا الدين يسر، فهذا أمر لا بد أن نتنبه إليه. لذلك نبين كما قلت هذه الأمور على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الحق، ثم الناس يتنافسون في ذلك ويجد المجتهدون، ومن أراد أن يأخذ بالرخصة فليأخذ بها، والله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعلى كل حال فإنه بعد البيان للناس أن من حضر الجمعة فهو أفضل ومن تخلف عنها فلا شيء عليه، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه في أحاديث كثيرة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فمن حضر لا يمتر عليه ومن تخلف لا يمتر عليه، فالأمر فيه سعة وفيه ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما ورد معنا في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما فيه من الفوائد. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال: رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان أن للجمعة سنة بعدية، الجمعة لها سنة بعدية، أما السنة القبلية فعلى الراجح من قول أهل العلم أنه لا سنة لها قبلية، الجمعة ليست لها سنة قبلية، من أراد أن يتنفل قبلها يتنفل ما شاء، لكن بعدها ثبتت فيه سنة بعدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنبينه في شرحنا لهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قلت أورده المصنف لبيان أن الجمعة سنة بعدية. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة، يعني أدى صلاة الجمعة وفرغ منها، أدى صلاة الجمعة وفرغ منها، قوله فليصلي بعدها أربعة، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلي هذا أمر، لأن اللام هنا لام الأمر، فليصلي بعدها أربعة، وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا، هنا نبحث مسألتين، نبحث مسألتين. المسألة الأولى: هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هل هذا الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟ والمسألة الثانية: كيف تصلى هذه الأربع؟ كيف تصلى هذه الأربع؟ هل نصليها موصولة سلام واحد، أو نصليها ركعتين ركعتين؟ نبدأ ببحث المسألة الأولى: هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: هذا الأمر في الحديث هو للاستحباب وليس للوجوب، وللاستحباب وليس للوجوب، لأن الأمر وإن كان الأصل فيه أنه للوجوب إلا أنه في هذا الحديث وجد ما يصرفه عن ذلك، يعني ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو ما رواه مسلم في إحدى روايات هذا الحديث، مسلم في صحيحه روى هذا الحديث وأورد له روايات، جاء في إحدى روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا، يعني من أراد أن يتنفل، من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. ولذا قال الصنعان في سبل السلام، قال: الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة، والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في رواية ابن الصباح: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أخرجه مسلم. قال: فدل على أن ذلك ليس بواجب، فدل على أن ذلك ليس بواجب. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: أتى بصيغة الأمر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال فليصليها، أتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مصليا، على أنها ليست واجبة، يعني أن هذا الأمر ليس واجبا، وإنما هذه الركعات الأربع هي مستحبة، فمن شاء أن يصليها